أشياء يعني من علوم الغيب أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جاية في المستقبل، فكانت على وصف ما أخبر. الفتن والملاحم، والملاحم بشنيا قلنا هي المعارك، المعركة اللي بيلتهم فوق الطرفين اللحام. عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقام ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه كله، لكن الناس حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه قال أصحابي جماعة ليل، وفي نسخة بتقول أصحابه جماعة ليل هؤلاء، وأنا قال حفظت الحفظت، وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا قاب عنه ثم إذا رآه عرفه. بهذا ذاتي يعني ما حفظت لكن نسيت، لكن لمن عشنا وعمرنا طال شفنا الحياة اللي أخبر بها، بمجرد ما شفناها قال بنتذكرها. زي ما عندك إنت زولا بتعرفه كان شفته مرة تقول ما ده فلان اللي أنا بعرفه، يعني إذا أخبر والأشياء اللي أخبر بها نحن لا من أدركناها. عن قبيصة بن زعيب عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا نسوا أو حاولوا كلفوا نفسهم يعملوا ذلك أنهم نسوا. تناسى يعني يجعل نفسه أنه نسوا وما نسى. والله قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فسائدة إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. كمان صاحب الفتنة بجماعة يبلغ هذا العدد اللي هو 300 أو أكثر من ذلك إلا والنبي عليه الصلاة والسلام شنو ذكروا لنا، يذكر لنا شنو اسم الرجل، ويذكر لنا شنو كمان اسم قبيلته، بكل من الأخبار بتاعة الغيب اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يأتي أن عامر الرجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون في هذه الأمة أربع، شايف أربع شنو فتن في آخرها الفناء، فتنة الأولى والفتنة الثانية والفتنة الثالثة وآخر حاجة شنو يا أخوانا الفتنة الأخيرة بتكون شنو بتكمل الناس فيها الفناء، الناس انتهوا وما يدرك أن يكون شنو يا أخوانا أنه قاسدين بها الفتنة بتاع شنو يا أخوانا الكيماوي شو حابب بينهم. ايوه الاسلاك بتاع التمار الشامل ها شايف، قال بيكون فوق شنو يا اخوانا النهايه والدمار بتاع الناس، ناس الاعلام المهتمين بالشؤون يعني السياسيه الجاريه في الدول بيقولوا اسرائيل براها بتملك لها 21 جندول راس نووي، 21 براها ممكن يهرق الشرق الاوسط بطانه ويخلي بني ادم، والإيرانيين بجدارتهم حاولوا تحصلهم برضو لزي ده، الأمريكان بيحاولوا يوقفوهم قال نحن فتنا المرحلة بتاعت التحديد والتخويف، والمقرر عندهم أي زول امتلكوا الحرب معه تبقى شنو حرب باردة، حرب باردة معناها شنو ما تبيعوا له ما تشتروا منه، لكن كون يعبوا صاروخ يجي يضربوك ما في، لأنه كان ضربوك بتقوم الدنيا هم ما دارين يموتوا، يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو من ذهبه من الأذاق أن يعمر. بس يحس ده مشكلة الدنيا الليلة دي، دي مشكلة العالم الليلة دي كلها بجنو بالمسألة بتاعت الأسلحة بتاعت الدمار الشامل دي. أي ذل في العالم امتلكها الحرب معه تبقى شنو حرب باردة، بس ما تبيعوا له ما تشتروا منه ما تعمل له، لكن كونه يعبوا طيران يجوا كا كا كا يدقوا البلد ينتهوا منه ما في طريقة، لأنه كان ينزلك شنو بيفكوا وكان فكشنا الدنيا خلاص، هم عندهم بيقولوا كده هم عندهم الدنيا بتاعتهم زي ده. حتى احنا شاهدنا الحديث يقول شنو قال يعني في تكون في هذه الامه قال اربع فتن لاخرها الفناء، الدمار الشامل ولا شنو. وانت قال الاسلحه اللي جهز دي بعدين هتلقاها شنو بقر ولا غنم. والانسان بيظن انه يعني خلاص الدنيا هتخلو من المشاكل كل ذول يجي ابن له أمارة ويقعد يشرب الماء البارد وما في مشكلة ويستعلحنا معهم. لا، سيدنا أنس قال لا يأتي يوم والذي بعده إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سميته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى في ذول تاني يقدر يتكلم أن كونا وهنا وهنا، يبقى إذا يعني مشكلة كبيرة خلاص. أي يوم بيجي تقول أخير زمان أخير زمان أخير زمان، لا من الناس يجي شنو أخونا بي يعني رأس الإبريق يمرقوا في غادي. طيب وين الشغلانة هنا؟ بيقولوا أن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر، أكثر الحديث فيها فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتنة بتاعة الأحلاس، والأحلاس في الأصل جمع حلس وهو الكساء الخرج يا أخوانا اللي بيحطوه فوق الحمار أو فوق الجمل، بيعه شنو؟ بيعه الحلس. الرجل من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب. يعني المشكلة شوف إشارة من علوم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرب دي بتحصل فيها ناس بيكونوا راكبين جمال والجمال بتاعتهم عندها شنو الأخراج دي، ويكون فوقها شنو حرب، الناس يجر بعدهم من البعض من شدة الفتنة والقتال ويحصل فوقها شنو أخوانا حرب اللي هو الضراب بين الطائفتين. أيوة. ثم قال فتنة السراء، وأصل السراء أخوانا شنو؟ أصل السراء ما من السرور بالسر، بمعنى الفتنة اللي بتجي من أجل المال، كل واحد داير شيئا يسره والتاني شنو داير شيئا يسره لا من يدافع ويتماوت ما بعدهم. قال شنو؟ ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي. شوف الشغلانة دي أخوانا والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتنة صعيبة لا من عندها دخان، والدخان جاي من هنا ده من قبلنا من جماعتنا، كيف من تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يعني ينتمي شنو يا أخوانا إلى القبائل بتاعتنا العربية. ها وإنما أوليائي المتقون البخاف الله. ثم يصطلح الناس، قال بعد ما تحصل المشكلة قال على رجل، قال الصلح اللي بيحصل مجنو، قال كورك على ضلع. ده مثال موجود عند الناس. الضلع ده يا أخوانا شنو؟ ما ضعيف. والورك شنو يا أخوانا؟ عظم قوي. الضعيف مع القوي بيبقوا ما بيبقوا. قال ده كناية عن مثال بتاع أي شيء ما بيبقى، يعني سويته لكن في النهاية بيفشل. خد بالك جدا. ثم بعد ذات يصطلح الناس. شوف الناس بعد ما يموتوا يحصل الصلح. قال شنو؟ على ضلع. ثم ها فتنة الدهيماء، فتنة يعني لونها أسهم بمعنى زرقة. وقيل بيزعم على أن الدهيماء كانت شنيا أخوانا ناقة. الناقة دي قاموا ركبوها شنيا أخوانا السيادة، وقاموا مشوا شنو عندها السبعة كلهم إخوة ومشوا للحرب، كلهم ماتوا غتلوهم وكل شيلوهم في الناقة وخطوهم فيها وشالتهم وجابتهم البيت. فبقت شنو يا أخوانا أي كارثة كبيرة دايرين يذكروها يقولوا شنو يا أخوانا دي فتنة دهيماء، زي الفتنة بتاع الإخوة السبعة كلهم ماتوا وقتلوا وخطوهم فوق الناقة والناقة شنو جابتهم البيت. تابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شنو بعد ديك؟ قال بتجي فتنة ثانية، قال زرقة زي دي لا تدو أهدا، قال من هذه الأمة، قال إلا لطمته لطمة. شوف الكلام دي يا أخوان إلا تكفي تكفي. ها فإذا قيل انقضت قال تمادت، شايف انتهت ثاني قال تمادت، انتهت ثاني قال تمادت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنها فتنة بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت المال أو السلطة، واحد من الاثنين، والمال والسلطة كلهم شنو بينصبهم في محل واحد، السلطة والثروة. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس قال إلى فسطاطين، شايف اثنين فسطاط، أصل الفسطاط الخيمة ثم فسطاط بلدة بمصر، والفسطاط هنا كمان المقصود مدينتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس بعد ده يقوم يهاجر ويرجع لمدينتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، دي الناس مؤمنين، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. شايف فسطاط نفاق ما عنده إيمان. ها فإذا كان ذلكم كالليجيت الوقت ده وأدركته ها فانتظروا الدجال طوال جاي من يومه أو من غده طوال، بس جاي بآلات جاهزة بالكمنجة والعود والشغلانة، يلا كف كف كف كف كف كف شنو حفلات شغال 40 يوم. عن قتادة النصر بن عاصم عن صبي بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر. تستر بلد من أخوانا صالح بن عبد الله تستر، يعني هو شيخ الإمام شيخ السادة الصوفية. ها قال مشيت البلد دي في زمن ده، قال فتحت تستر، قال أجلب منها بغالا، نشتري البغال من هناك نجيبها مبيعها. فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال. الصدع ده بيقصد به شنو؟ الرجل الشاب المعتدل، ما كبير وما صغير. شفت لي واحد قاعد وإذا رجل جالس كمان. قال تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز ما من ناس الشام. قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم، بمعنى ناس حتى ما بتعرفوا ده التجهم، كلموا معاك بصورة شنو خشنة، وقالوا أما تعرف هذا؟ كيف أنت ما بتعرفه؟ هذا حذيفة بن اليمان. نلاحظ يا أخوانا الراوي ده بيتكلم، هو من العراق مشى تستر. تستر دي دار يجيب منها البغال، جا المسجد لقى زول، الزول اللي لقاه ما كبير وشديد، ما من العجائز وما من الشبان، يعني زول شنو سنه معتدل. سألت دمه قال انت ما عارفه؟ ده حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأهدقه القوم بأبصارهم. ها كل واحد شنو يا أخوانا دقة حدقت عينه بعين لحذيفة. فقال إني قد أرى الذي تنكرون. الشل أنتم ما عايزينه؟ قال أنا شفته. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى اللي هو الدين ده والإيمان والشريعة، أيكون بعده شر كما كان قبله قبال ما كان في شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة؟ طيب الواحد يقدر يعصم نفسه من ذلك شنو؟ قال السيف، تشيل سيفك تجاهك في سبيل الله. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض في الوقت ذاك، كان صادفت عن المسلمين عندهم رئيس، قال فضرب زهرك، هذا ضرب زهر وكناية عن كونه شنو أهانك، وأخذ مالك قال فأتيه كما أعطيته، وإلا قال ها عمشت ما تمش عنده شنو، إلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. الجذل العود القوي، يعني أمشي القليل شجرة وعدي على العود بتاع عقود لحد ما تموت، زي ما يصفوا الورم يعدي الشيء ويبقى شنو على العدة بتاعته ويقمد عينه لحد ما يموت. هو كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك إنت لو أدركت الزمن ذاك أمشي على القليل شجرة وعقود في الخلا، أمشي في حتة هناك اسمها يعقور أسكوفولا، شغال يصير يرجع يقول وين؟ معناتها تمشي هناك تلقى لك شجره تموت فيه. قلت ثم ماذا؟ طيب كان فتنا الايام بتاعت يعقوب هناك. قال ثم يخرج الدجال ماه نهر ونار. موت يا هادي ونار يا هادي. فمن وقع في ناره قال وجب اجره لانه النار بتاعت الجنه، وحط وزره. ومن وقع في نهره قال وجب وزره وحط اجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة بعد الدجال. دائما انتظرين شنو يا أخوانا، أو الدجال في شر قائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. مشاكل عجيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. عن خالد اليشكري في هذا الحديث قال قلت بعد السيف، قال بقية قال على أخذع. طيب التقبيل ناس في الرواية بتاعت الرجل الثاني يقول شنو يعني أها نسوي شنو؟ قال تستعمل السيف بتاعك تجاهد من سبيل الله. أها قال ثاني بعد السيف شنو؟ قال بقية أغزاء. قال لهم تستعمل السيف بيحصل الصلح بين المسلمين لكن يكون في غزة زي الغزة بتاع العين ده وحدنا، لكن أنا دخل يعني المسلمين دول يجي شنو يا أخوانا يتحادنوا مع بعضهم، لكن الحدنا دي شنو يا أخوانا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن كل واحد منهم بيكتك للثاني. ثم ساق الحديث قال: وكان قتادة يداه قال على الردة. الإمام قتادة راوي الحديث البيروي عن ابن عباس قال الأخبار اللي ذكرت في هذا الحديث قال لأيام الردة. أيام الردة من سنة أخونا عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أحياء من ناس البادي ارتدوا عن الدين، سيدنا أبو بكر الصديق قاتلهم لحد ما ردهم شنو إلى الدين. ده واحد شايف يقول في زمن أبي بكر على أغزاء يقول غزا وحدنا، شايف بمعنى وسخ وحصلت حدنا، يقول صلح على دغن قال على دقائن. دغن بمعنى المشكلة بتكون فيها يعني غامدة زي الدخان، أو على دقائن جمع دقينة اللي هي العداء والشهناء. كذلك أيضا حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي أخبرنا سليمان ياني بن المقير عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، جل هذا الرجل فقال: من القوم اتياتم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث. لأن حذيفة يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشرطان. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. شوفوا شغلانة دي ثلاث مرات. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: حدنا على دخن وجماعة على أغذاء فيها. الحدنة اللي عملوها في ناس تنين أخوانا الحدنة بتاعتهم شنو؟ وخان فيها قذى زي قذى العين، فيها أو فيهم، يعني فيها في الغذى أو فيهم القذى، بمعنى شنو يعني الحدنة بتاعتهم ما حقيقية. قلت يا رسول الله الحدنة على دخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. نحن ما كنا سوا وبعد ذلك كما شنو اختلفنا ثاني، بعد ذلك قال اصالحنا لكن ما بنرجع يعني شنو فرصة نبقى زي ما كنا أولا. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء لا بتشوف ولا بتسمع. ها وينهي؟ قال: عليها دعاة على أبواب النار. ده هو زمن معاصي يا أخوان، كل واحد داعش نيا قلنا إلى بدعة وفتنة بتود إلى النار. فإن تموت يا حذيفة وأنت عبد، قلنا يقول تلقى لي شجرة هناك في حلة ياقور، وقلنا شنو تقوى فوقها وتلقى لك عود شنو جزل، ما تعدي لك عود شنو لكن يقول أنك كان عديت وكان جروك ومستمش تقل لي شجرة، شوف لك عود جزل قوي في قعر الشجرة ويلا عبد عليه وعبد هناك شايف. وأنت عبد على جزل خير لك من أن تتبع أهدا منهم. شوف دي الدعاة إلى فتنة، لا ده فيه خير ولا ده فيه خير ولا هذا ولا ذاك. بيجيب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد يومئذ خليفة، مش قبل قال كان في خليفة وضرب زهرك وشال مالك قال ما تسوي حاجة، طيب كان خليفة ما فيش وقال فهرب حتى تموت، فإن تموت وأنت عبد بمعنى على الشجرة. وقال في آخره: قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلا قال ها بعد الكلام ده في حاجة. شوف ده سأل الشغلان المسلسل لحد ما نسأل جاء في آخر محطة يلا بعد نزول العربي دار ترجع. قال شنو؟ لو أن رجلا نتج فرسا ها لم تنتج حتى تقوم الساعة. لو أنه البهيمة بتاعتك ولدت ليك حسان، الحسان ده شنو ما يبلغ درجة شنو يا أخوانا أنه هو ينتج ليه حسان تاني إلى القيامة تقوم. واضح؟ هاي وكده الحسان اللي تولد حفرة تاني شنو ما يقدر شنو هو جناه يعني ما يقدر شنو أخوان يصل درجة أنه يعمل جنة إلا القيامة تقوم. يعني من اللحظات اللي أنا ورثتك لها دي خلاص القيامة جات. أيوة أنا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنا عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما بعطاه صفقة يده. الصفقة زي صفقة البيع والشراء، ومعنى الصفقة شنو أخوانا المبايعة أنك ترتبه وثمرة قلبه أنك إنت بايعت الإمام إنت مخلص له، ما مش بايعته أديته الصفقة بتاعت اليد بمعنى يد بيد وبعد ذلك أديته يعني إخلاصك أنك مخلص معه. قال شنو فليطيه ما استطاع، قال فإن جاء آخر نخذ بالها جدا في الحتة دي فليطيه ما استطاع معناك وقت تقدر تطيه شنو في أي حاجة لأن في شنو وذات دفرات وعكرات وعفوات كثيرة قال تطيه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه بعد ما بايعوه وسلم عليه كان جواهد آخر دار ينازعه قال فاضربوا رغبة الآخر طيب كده أول حديث قال أي قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل قال أطيعه في طاعة الله وعصيه قال في معصية الله نفس الكلام بتاعنا أخونا بتاع النهار أيوة سيدنا معاوية كان بيأمر بشنو ده الكلام الشارح بيقوله قال بيقول انت الكلام ده متأكد منه قال انا متأكد منه يعني لاحظ الحتة دي سيدنا علي بن ابي طالب ما مش قال للناس ورا قم بايعوني للخلافة ولا الناس مش بايعوه في محل ضيق انه فيه ناس معينين بل بايعوه الناس جوا في البيت قالوا خلاص نحن بايعنا قال الامر ما اليكم انتوا دي سيدنا ناسينا السلام فلا انت تقول تبايعوني دي لا الأمر إلى المسلمين الدارين يبايعوا بس خلاص سيدنا علي قال الأمر شنو يا أخوانا شورى عند المسلمين فطلع علي بن أبي طالب من بيته وجل الجماهير كلهم اختاروا قال لهم شنو من اختارنا خليفة ما في ذول يتخلف خلاص يبقى شنو ده هو الأول جاء الآخر ينازعه طبعا بعد ما خلاص بقى خليفة رسل لي سيدنا معاوية قال له شنو تجي تبايع معاوية قال أنا ما ببايع إلا تطلع قتلت عثمان علي بن أبي طالب قال وما يدرك أنه يكون شنو أنه القتل عثمان عندي أو أنا بعرفهم فسيدنا معاوية أبى يبايع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه طيب لما بدا الأمر كذلك لحد ما وصل الأمر على أن وقعة الصفين راهوا فيها عدد يعني آلاف من المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله في التاريخ اللي سبب ضباله ما في ناس ماتوا كذلك طيب الناس بيقوا في عتين ناس مع سيدنا علي وناس مع سيدنا معاوية طيب ده هسي بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الخليفة بتاع المسلمين الناس بايعوا اتفقوا عليه يبقى ذا هو الخليفة كان جا واحد آخر ينازعه يعني معناته علي بن أبي طالب ما بايعوه متفق عليه جمنوا ينازعه قصدوا معنا جاء معاوية ينازعه قال النصر قال الثاني ده دق رقبته اقتلوه قال انت الكلام ده متاكد سمعت النبي قاله قال متاكد سمعته قاله قال طيب يا هودي هو ام ابن عمك معاويه يامرنا ان نفعل ونفعل ان نعادي علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب شنو بايعه وقع علينا ولا لسه يعني ان نفعل ونفعل دي معناها شنو ايوه بيقول يعني بيقول شنو يعني قال كأنه أراد به أن يأمرنا بمنازعة علي رضي الله عنه مع أن علي هو الأول ومعاوية هو الآخر الذي قام منازعة شايف الحتة دي عشان كده يعني الاستدلال بتاع الآخرين علينا في كتبنا لأنه يثبت أن الشيء اللي حصل يعني ما كان نتيجة للصدفة بل إنما فيه بعض من الحظوظ بتاعة النص شيء في منتهى الوضوح في صحيح مسلم وارد زي ده حديث مغيرة بن شعبة أن عمرو بن العاص أمر فلان قال شنو أمر أن يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول شنو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم قال علي مع القرآن والقرآن مع علي وهو علي بن أبي طالب واحد من شنو من أهل البيت اللي شال النبي صلى الله عليه وسلم الإباية وغطاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وفاطمة والحسن والحسين قال أن صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهلي فارضى عنهم أمهات المؤمنين قال أن أخشوا أن صلى الله عليه وسلم قال لا ما إليكم عندكم الفضل لكن دي خاصة بين نحن الخمسة دي حديث الطبري أول من يدخل الجنة أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنما يريد الله يصيب عليكم ريسة أهل البيت وأنه صلى الله عليه وسلم شوف تنبع عليه شغلانة دي مسكت علي بن أبي طالب وهو راجع من شنو يا أخوانا راجع من الحج اللي اجتمع فوق 100,000 و14,000 رفع يد علي بن أبي طالب من كنت مولاه فهذا علي مولاه والحديث متواتر بعد شنو قال إنت بعد ده بتقول قال قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعله. قال كيف نطيعه؟ قال أطيعه في طاعة الله وأسيه في معصية الله. كان قال لك صب علينا أبي طالب ما تصبه. شايف؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعربي من شر قد اقترب. أفلح من كف يده. الحديث هنا سبق لنا في الصحيح. ويل للعربي من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم عجوج مثل هذه. شوفوا حلقة بعصبه زي دي السباب والإبهام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكلمة بتاعت العرب يعني لأنهم كانوا شنو معظم من أسلم يعني ويل للمسلمين يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس دخلوا في الإسلام قالوا شنو أخوانا عرب لسه العجم ذات يدوب بين الناس يخشوا يعني إذا ويل للمسلمين ما للعرب براهم من شنو أخوانا من شر قد اقترب جاي الحاصل شنو ياجوج وماجوج عندهم شنو الرد بتاعهم الليلة فتحوا منه قدر كده مثلا حلق بين عزم وقال زي ده عم نصابكم بعد شوي شنو بتفتح حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حرب ينسلون وهناك كمان شنو فإذا جاء وعد ربي جعله دفكاء وكان وعد ربي حقا أول دفرة وأول دفقة منهم تجي شنو يا أخوانا بيلعبوا شنو بحيرة الطبري يشربوا ميتة ما يخلي منا قطرة وضح ده أيوة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب. لكن قال شنو الشر اللي قرب ده والجاي للمسلمين أفلح من كف يده. ده إشعار لشنيا قلنا إشارة قال إلى الواقع اللي قتل فوق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أما الشر أول فتنة وقعت بين الصحابة رضي الله عليهم شنيا قلنا فضل سيدنا عثمان بن عفان. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم قال صلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أشياء جاية في الغيب يقول يوشك المسلمون قريب ده أن يحاصروهم قال إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم المصالح اللي هو الثغر اللي هو الحتة اللي بيأسكروا فوق الجيش يسمى شنيها قلنا مصلحة والجمع مصالح سموه بذلك لأن الإنسان اللي بيكون فوقه مسلح. الصلاح دي كمان شنو قرية بين المدينة وخيبر يعني مثلا يقول شنو قريب تحس على المسلمين هيتحاصروا حتى يكون شنو أبعد يعني حتى أنه يجوا عشان ما يصد فيها الكفار ما تبقى بعيدة تبقى زي من هنا للصلاح اللي هي قرية بين المدينة وخيبر. ده كل شنو حصل. عن يونس عن الزهري قال والصلاح قريب من خيبر. عن أسماء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومقاربها. كل الجغرافيا بتاعت الدنيا خطوها للنبي عليه الصلاة والسلام قدامه تب جمعه له في محل واحد. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي ما زوي لي الحتة اللي ربنا زواها لي كلها الملك بتاع أمتي شنو هيصل لحد هنا. وأما عداني شنو أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض بمعنى الذهب والفضة. الذهب والفضة بأنفس الأموال اللي كانت شنو يا أخوانا عند أهل العراق كان عندهم الأحمر وأهل الشام عندهم الأبيض. وقيل الكنزين الأحمر والأبيض أن يقصد بهم شنو الفرس والروم. شايف لأن الروم بيوت والفرس حمر. وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها بسنتي. لسه مع الشاهد ما جينا. مثلا يقول سأل الله أن الأمة دي ربنا ما يهلكها بشنو بجفاف. ها بسنة عامة شايف بسنة بعامة يعني سنة تبقى عامة الناس كله شنو الجو يقتلهم. قال لا الله أداه أنه ما هيقتلهم بالجو ولا يسلط عليهم عدوا قال من سوى أنفسهم عدوا منهم بس. قال فيستبيه بيضتهم العدو اليجي يستبيه البيضة وأكل البيضة اللي هو شنو يا أخوانا المقفر اللي بيخطوه في الرأس لكن من المراد بالبيرة بتاعتهم البلدة الدار بتاعة المسلمين، فيستبيها بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيه بيضتهم عدو منهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. يعني لو سولوهم شنو يا أخوان الجماعة ديل، كلهم الناس اجتمعوا في محل واحد إلا يقتل بعضهم بعضا، وحتى يكون بعضهم شنو يسبي بعضا، ده يمسك ده أسير، ده عنده أسرة بتاع ده عنده أسرة بتاع ده. وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين ديل، وإذا وضع السيف في أمتي قال لن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. يعني كان وقع القتل يبقى شنو، بس من معركة لمعركة، من مشكلة لمشكلة. ولا تقوم الساعة حتى تلقى قبائل من أمتي بالمشركين، قالوا إلا يبقوا بيشبه المشركين أو يبقوا مشركين عديين يعبدوا الصنم، وحتى تعبدوا قبائل من أمتي الأوثان لي غير الله، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبي، ما في نبي بعدي، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي. دي خراب الدنيا دي أن في ناس ماشيين قال على الحق، قال ابن عيسى ظاهرين، معناتها شنو؟ متفوقين على الناس كلهم غالبين عليهم، ثم اتفق اثنين من الرواة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم. آمين. آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم. آمين يا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن شريج عن أبي مالك يعني الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أجاركم من 3، الله عمل لكم إجارة، حفظكم ووقاكم من 3 خلال 3 طبائع، ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا. دي ما بيسوي علينا النبي، يقول لكم الله يسوي لكم الله يعليكم جميعا مات. العصا النبي عليه الصلاة والسلام شنو ممكن يدعو له هو براه، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. شايف أهل الباطل وإن تعالوا من حيث الظاهر على أهل الحق، أهل الحق هم اللي بيأخذوا الصحة في النهاية، وألا تجتمعوا على ضلالة، إجمع الأمة شنو حجة. كذلك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام ب35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من حلق، وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم 70 عاما. قال قلت أيما بقى أو مما مضى؟ قال مما مضى، كلام يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام جاء في المستقبل. يقول الإسلام ده شبه النبي عليه الصلاة والسلام بشنو؟ بأنه بمثابة الطاعونة، وعنده الرهى الحجر بتاعه يدور، والحجر بتاع طاعونة الإسلام بيدور، وعنده كوادر، الكوادر بتاعته 36 أو 37 أو 37. 36 أو 37 ديل معناتها شنو؟ يقود ويجود ويمشي ويواصل المشاوير. كان شفت واحد حلق منهم فإن يهلكوا فسبيل من حلق، يعني كان شفت واحد حلق يكون سلك طريق بتعزول قبل ذلك أمل مخالفة وربنا أهلك. وإن يقوم لهم دينهم كمان لو ما هلكوا ومشوا عديل يقوم لهم 70 شنو يا أخوانا، يقوم لهم 70 عاما، 70 عام ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في حالة تأمن شنو آمنين ودينهم قوي وهم عزيزين مترفين على غيرهم. قال قلت أيما بقى هسي ها أو مما مضى؟ يعني قال مما مضى، قال مما مضى. قال أبو داود من قال حراش فقد أخطأ، يعني حاسة دار يقول أنه من 36 ديل ياتمنهم البقاء وياتمنهم المضى وياتمنهم الموجود. قال قال قلت أيما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى، من الناس اللي مضوا، هل الشغلانة جاية في شغلانة الناس الجايين ولا من الناس اللي من بعدهم؟ قال من الناس اللي مضوا ذلك السبق، أنه هيبقى كذلك، أنه الراحة بتاعت الإسلام تكون عندها شنو؟ عندها ناس، الناس ذيل منهم 36 أو 35 واحدين مضوا واحدين كمان شنو جايين فيما بعد. عشان كده داير يورينا على أنه الطائفة المنصورة دائما بتكون موجودة. وأما كلام أبو داود هنا من قال حراش فقد أخطأ بسوف الاسم بتاع الراوي. كذلك أيضا يقول حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمير بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح الطمع الكثير ويكثر الحرج اللي هو كثرة الغتيل. قيل يا رسول الله ما هو أو إيه وفي نصة بتقول إيه ما هو شنو الحرج ده؟ قال القتل القتل الناس يقتل بعضهم شنو بعضها. باب النهي عن السعي في الفتنة ما تسعى فيها. أن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خير من الجالس. أرقد في بيتك ما تقعد لأنه كان قعدت بتقوم كم قمت بتمشي كم مشيت تمشي الباب كم مشيت الباب بتتبع الفتنة أرقد قبلك ما تمر. والجالس خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي. يعني إذا الزول بيتجول بيسمع كثير كثير أخير الزول القاعد هو شنو يقولنا يعبد ربه بعيد من الفتنة. قال يا رسول الله ما تعمرني؟ قال من كانت له عدل قال فليلحق بعدله بس يمش كردوس هناك يبوت. ومن كانت له غنم قال فليلحق بغنمه هناك في دويمة. ومن كانت له عرض هناك في الفيافي فليلحق بعرضه يمشي عمل لبك يبوت هناك. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليامد إلى سيفه. قال يسوي شنو الفتنة كان جات مش الفتنة جات والمسلمين ما بعده ما شيل السيف بتاعه شنو قال فليضرب بحده على حرة. شوف لك حجر الحرة بيقصد الحجر دق السيف بتاعه في الحجر كسره. بعد ما تكسر السيف بتاعه يلا قوم فر يلا عجز. ليش نو معناك انت كان قعدت واحد من الاثنين يا تقتل يا يقتلو انت اكسر سيفك عشان ما تقتل. طيب كان ده كسر سيفه وده كسر سيفه يبقى الشكل معمول يقول المسلمين بيستموا هكذا مثلا يعمل. ثم لينجو من استطاع النجاة البقر خلي ينجو يمشي يبقى بعيد من الفتنة. أنا عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي. طيب الفتنة اللي بتقولها يا رسول الله أنا ما زل كسرت السيف وما هناي لكن زل جاني في البيت كمان ها وبسط هذا هو اللي يقتلني مجاهز أنه دار يقتلني. قال فقال صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم. ابن آدم قال هو شنو يقولنا هابيل ها يبقى شنو هابيل ده ما عنده قوة لما خلق هابيل كفله عنده قوة في إمكانه كان شنو يقتل لكن أبي يقتل. قال إنت بردك ما تقتل. طيب إذا كان ده أكبر قال ما تقتل وذاك ما تقتل إنت بس خليك تبقى المقتول ما تبقى الغاتل. كن كابن آدم وتلا يزيد شنو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطنا الآية هناك يلا يبقى خلاص تبقى زي ده ما ناس عدار يقتلك خلي يقتلك أما إنت ما تقتل إنت كسرت زيبك وإلا ألحق بس النجاح تنجو عشان ما تلوث نفسك بتلك الفتنة. حديث ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعد حديث أبي بكر قال فتلاها كلهم قال فتلاها كلهم في النار. قال فيه أيوة قتلاها كلهم في النار. أيوة نعم ليش نوع أن القتل بتاعهم كلهم في النار الناس ذي كلهم المقتولين بيخشوا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال قلت يا رسول الله أرأيت هذا هو القاتل يعرفنا عشان كده بيخش النار والمقتول بيخش النار ليش؟ قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه تلقى طريقه بر ما كان داري يقتل. قال فيه قلت متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الحرج جاي بعدين القتل كثير قال حيث لا يأمن الرجل جليسه والزول القاعد مع ذاك ما تأمن وجهه منك ولا من جدك. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون مسلما تكون شنو حلسا من أحلاس بيتك تبقى خروج الخروج بيطلع من البيت هو خروج من أخراج بيتك. قال فلما قتل عثمان قال تار قلبي. سيدنا عثمان الجماعه اخواننا في المدينه قتلوه ظلما والقاتل اليوم الليله ما تعرف منه. قال قلبي طار عليل قال فركبته قال خلاص قال ينجي بنفسه حتى أتيت دمشق خلى المدينة وجاء سوريا فلقيت خريم بن فاتك فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث كما حدثني ابن مسعود شايف قال نفس الشغلانة أنا مرة سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام كان وقعت الفتنة دي قال أنك تحاول فز وطير وعمش بعيد منها عن هذيل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا شايف رواية هناك بتقول يبيء دينه بأرض من الدنيا قليل طيب هنا بيقول القائد فيها خير من القائد والماشي فيها خير من الساعي قال فكسروا قصيكم قال الفتنة جاءت أيضا لكسر الغوص بتاعه وأوتاركم أبتع الخيط بتاع السهم بتاع العناية الغوص واضربوا سيوفكم بالحجارة يا حديث المعبر أنا في الحديث ذات بالحرة بعد ذلك فإن دخل يعني على أحد منكم واحد كان جاء في البيت قال فليكن قال كخير ابني آدم ابن آدم الاثنين خيرهم شنو ما هذه الأخير من قليل بس خلي يقتلك إنت ما تقتله عن أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن عون ابن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة قال كنت آخذ بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة ماشين إذ أتى على رأس المنصوب لا حول ولا قوة إلا بالله رأس بتاع بني آدم موجهينه كده ده يعني قاتلني رأس مقتول فقال الشقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا شقي الزول اللي قتل الإنسان دقيقة شق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله قال فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة ده شنو جيد داير تقتل ظلما يبقى شنو كان يتقتل هو يخش الجنة والقاتل يخش النار قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود قال للحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتاب ابن صبرة وهو وقالوا سمرة الرواد وقالوا سميرة اختلفوا في الاسم هذا كلام أبي الوليد كذلك أيضا جاء من حديث زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث عن طريف عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك نعم نعم وسعديك بمعنى نطلب السعادة مرة بعد أخرى فذكر الحديث قال فيه كيف أنت قال إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف بكذلك أيضا من الفتن النبي عليه الصلاة والسلام يوري أنه في أمراض تجي تجتاها الناس والناس يموت بالكمية يقول إذا كان أصاب الناس موت بالوصيف شايف يعني أصاب الناس الموت شنو أخونا يصاب القحط أو كان جاهم أي يعني وباء ولا من الناس ماتوا والوصيف ده شنو أخونا على البيت ها وهنا كمان المقصود منه شنو أخونا على القبر كيف الناس يموتوا في القبر يعني معناه كثرة الناس اللي بيموتوا حتى عند القبور وما يلقى ناس شنو أخونا يدفنوهم كان حجرت الوقت ده تعمل شنو قال قلت الله ورسوله عالم ما أعرف أنا أسوي شنو ها أو قال يعني ما خار الله لي ورسوله الشيء اللي الله خيره لي والرسول أنا بسوي عليه قال عليك بالصبر بس أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم في حاجة اسمها شنو يا أخوانا الأحجار بتاعت الزيت أحجار الزيت دي حتة بتاعت المدينة الحجار بتاعتها صوت ولونها شنو يا أخوانا لون أسود بيسموها بأحجار الزيت يعني إشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لكون شنو في معركة هتحصل في البلد وفي المحل ده ولا من الدماء بتاعت الناس تجري فيها لا حول ولا قوة إلا بالله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وكان ما كان من أمر ذلك أنه يعني المعارك اللي حصلت في المدينة وراه فيها الضحايا بتاع المسلمين لا يعلم إلا الله عز وجل قال كان قرقت بالدم تسوي شنو؟ قلت الله ورسوله. قال ما خار لي الله ورسوله. قال عليك قال بمن أنت منه. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي؟ بمن أنت منهم أنا أهلك، أهلك اللي أنت أنت منهم شنو؟ ألزم أهلك وأشيرتك. قال طيب مت مت الديني إذن أشيل سيفي فأضوه على عاتقي عشان نمش الخالف أنا ذاتي أدقه. قال شاركت القوم التدابي. قال قلت فما تعمرني؟ قال تلزم بيتك. قال قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاء السيف، السيف بتاعه كان خايف أنه كان رفع سيفه ولما في عينك يشهرك، فألقي صوبك قال على وجهك يبوء باسمك واسمي، قد وشك بس عشان تتوكل وإلا شنو يضرب بسيف يقتلك. قال أبو داود لم يذكر المشعث قال في هذا الحديث غير حماد بن زيد. كذلك أيضا قال حديث أن أبي كفش قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير يعني فيها خير من السائي. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا كونوا أحلاس بيوتكم، كل واحد يبشني أخوانا الخروج بتعبيته بنا. كذلك الرواية هنا جاءت عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال إيم الله، يعني قال والله حلف، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، ولمن ابتلي فصبر. قال فواهن، يعني فواهن واهن دي كلمة بتعشني أخوانا التلخف والحسرة، يا أنا دامة ويا حسرة للشيء بيصيب الناس. أزول السعيد اللي جنب نفسه الفتنة ومشى بعيد منها وما أصابته منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا فتنة مجيبنا إن شاء الله. تكف يعني عن أي حاجة ما بتجوز تقولها، ولو قلت عشان تعلم أنك أنت محاسب بين يدي الله عز وجل بالنسبة للكلمة اللي انت قلتها. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني، يعني قال حدثني، طبعا قال قال ابن عزيفة يا أخوانا، قال حدثني ابن واحد حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن عبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني أن عبد الرحمن بن هرمز أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فتكون فتنة صماء بكماء مياه. شايف من أشرف لها استشرفت له، الإنسان الأشرف لها اطلع عليها هي اطلعت له، يعني أدخل رأسه فوقها هي بتجذب تجره. أها بيقول شنو؟ وإشراف اللسان فيها قال كوقوع السيف. كان قلت الشغل ده سووه بلسانك ساكت يكون شنو؟ زي كأنك أنت مارست بالسيف. دي إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بدي أشياء يعني في المستقبل جاية، وزي ما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام تقبل كذلك. بعد الانتحاكات اللي بتقع في بعض الأماكن الناس بيكونوا بيقولوا عندهم حجة على أنه فلان من أهل العلم قال أنه الشيء جائز، وفلان قال من أهل العلم جائز، فده بيسبب أنه الطرف الثاني يستمر في الشيء لأنه جائز في الشريعة. ها قال دي هذه الفتنة إنت استشرفت لها، الاستشراف شنو؟ الإشراف لها منع التطلع. قال إنت قد اطلعت لها هي ذاتها تطلع عليك. ها الاطلاع شنو؟ كان إنت شاركت بلسانك هنا، قال زي كأنك شنو؟ شاركت بالسيف، لأنه بيقولك أنه يجوز. ها الثاني ذا شنو؟ يستمر ويقع. حس الآن يعني حس الآن حاليا نحن هسه في زماننا ده، هسه هنا في السودان دي الوهابية بيجنب الناس ويودوهم الصومال، يجنب الناس ويودوهم الصومال يمشي يقاتل المسلمين، عشان تعرفوا الكلام الحاصل هنا في الدنيا شنو. بيجنب الناس هنا يودوهم بيطلعوا سرا لكن، وحتى الحكومة هنا طبعا لو اطلعت عليهم بتقتلهم هديل قتل ولا محكم ولا اي حاجه ما في. والناس في الصومال ده شنو يا اخوانا؟ كلهم مسلمين. ديل دارين سلطة وديلك دارين سلطة، أو ديل هم في هذه السلطة الحقيقية الما دارينهم شنو الوهابية، وديلك المعيدين الوهابية في اعتقادهم يود الناس يمشوا. طيب إذا الاستشراف باللسان شنو مصيرهم؟ ما بيقولوا أن الشيء جائز كذلك، عشان كده شنو؟ أنه واحد منهم بيشيل السلاح بتاعه ويمشي شنو؟ يموت. أنا بعرف اثنين من المشومات هناك. عاشني يا أخوانا. ديلك الكفار يا أخوانا في العالم. بيقولوا هم رجال ما دارين مسلم ذاته، يقول مسلم راجل داري يقدر يرفع راسه خليه يرفع راسه. ما قادرين انتوا راسكم ترفعوا وانت تشيل السلاح تمشي تغاتل بمسلم. فهمك دي ودي ايه؟ وعلمك ده فايدته شنو؟ كافر بس قال خلي بس مسلم يرفع راسه. ما في مسلم قادر، كل واحد منكس راسه. انت بتعبي عن جيش تمشي عشان تغاتل بمسلمين. فهمك دي ودي ايه؟ مسلم الفاجر الفاسق ال قول لي اي حاجه. بس ما دام ما عنده مسجد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ها هو اليهودي يبقى واحد؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما ممكن. شايف؟ واشراف الشيء شايف؟ من اشرف لها اشرفت له. واشراف اللسان فيها قال كوقوء السيف، كم قلت كلمه يبقى زي كانك شنو؟ دقيت بسيفك. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها ستكون فتنه تستنزف العرب قتلها في النار، اللسان فيها اشد من وقوع السيف. شو دي اخبرنا من الابتلاءات اللي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام. الفتنه دي تجي تستنزف العرب، معناتها شنو؟ تاخذهم نظيف حبه حبه، لا من جريت شنو بالنقاط ده النظيف ذات. قال العرب شنو؟ بيروحوا فيها، وبيعني بالعرب شنو؟ المسلمين. والقتل بتاع شنو؟ قال بالنار. ليش نو؟ لأنه المسلمين هم بيموتوا ما بعدهم. إيران وعراق عندهم كم سنة يا أخوانا شغالين؟ كم 7 سنوات حرب شقارة بينهم. إيرانيين مسلمين وعراق مسلمين، ومسلموا العالم كلهم جو وقفوا شنو؟ وقفوا مع صدام. أنه إيرانيين دين معناتها ما عندهم حق، بس نقلع الوسط بتاع صدام. ها الناس شغالين ليل ونهار ومسلمين بيموتوا. خليك من كونك تقرأ في كتاب روى ولا ما روى، صح ولا ما صح، يا وين صح إلا كنت شفت بعينك. شايف؟ هيبقوا شو دي النهايه بتاعتها. قال قتلاها في النار لانه دي المسلمين وذي المسلمين. النار تضرب امثله في العالم 100 مثال. في لبنان قال قتلاها في النار، اللسان فيها اشد من وقوع السيف. قال ابو داود رواه الثور الليث عن طاوس عن الاعجم. كذلك قال وحدثنا محمد بن عيسى بن الصباع اخبرنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد يعني سيمين، نعم سيمين كوش ولا شنو؟ زياد سيمين كوش. قال في رواية سيمين كوش مكان الرجل يقال له زياد، وسيمين كوش لفظ فارسي معناه شنو؟ أبيض الأذن، كلمة ما عربية. الزور اللي أخبرنا الكلام ده شنو؟ سيمين كوش. باب الرخصة في التبكي في الفتنة. كان الفتنة الزيري جات خلاص استولت على المدينة، قال أمشي البادية. الناس كل ما مشوا يلقوا أن الدين بيقول لهم شنو يا أخوان؟ إلا ترجعوا للتصوف. أبو الحسن الندوي عنده كتاب ألف لفة كلمة بكلها، ما في الدقائق الأخيرة دي، لف الدنيا دي كلها، لف لف لف، وشاف المجتمع بتاع العالم هسه حقنا ده زي ابن بطوطة قام بالرحلة لف الدنيا كلها، شاف المسلمين، شاف أوضاع المسلمين وغير المسلمين. آخر كلمة قالها قال حاجة كده ترجع الناس للدين، قال إننا نرجعهم، قال إنها حاجة ما في أي حل إلا هو بس. ليه؟ أنه بيقول أنه يرجعهم لمنهج بتاع التصوف. نحن لو لقينا الناس التصوف المذكور ذاك لو أخذوا منه نص ساكت يكون مسلمين، ما في مشكلة. كان أخذوا منه نص بس. لو التصوف بتاع الجلجة كان أخذنا منه ربع بس، نشبه على أربعة، نشيل واحد من الأربعة بيخلي المسلمين يبقوا شنو يا أخوانا؟ بيناتهم على أيوة. عشان كده شنو لفوا قالوا ما في حاجة شنو؟ ترجعهم إلى الدين قال أكثر من التصوف، ما في على الإطلاق. حس هنا الحديث يكون لسه على عندي شنو الفكرة كان جات تمشي البادية تبعد بالتصوف ولا يهودها أخذت. شايف باب الرخصة في التبدي تبدي أهل البادية في الفتنة. أها أنا في سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بيبقى قريب جريدة أن يكون خير مال المسلم قنما يتبع بها شعف الجبال، يعني على الجبل لعلى الجبل، ومواقع القطر من حتة عندها مطر لحتة عندها مطر، يفر بدينه من الفتن. شو شغلانه هسه كان طرد منها الموبايلات تلحقك. كان فرد منها هاي الموبايلات تبي تسرح حقت فيك خلاص توريك من المدينة بيسووا فوقها شنو. لكن لا زال أن شنو بينفع. باب في النهي عن القتال في الفتنة. كان الدنيا بقت فيها فتنة وأثيرت بين المسلمين لسه ما تقاتل فوقها. الأحاديث بالأمس ما قالت لنا تكسر السيف بتاعك. أيوة. عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت أنا وأريد يعني في القتال فلقيني أبو بكرة. شوفوا شغلانة دي يا أخوانا. لجنة الحرب اللي وقعت لسيدنا علي وما هو السيدة عائشة رضي الله عنها. هكذا الشارع يقول الحرب اللي وقعت بين سيدنا علي بتاع قتال وبين السيدة عائشة رضي الله عنها. ذكر الحسن اللي قبل ذلك مولانا طيب أهالا من أبو بكرة قال لقى الزول لجنة أنا بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكرة. لأن أبو بكرة هو اللي روى الحديث اللي يمنع الإنسان أن المسلمين ما يتكاتلوا مع بعضهم. قال دقيقة يا عثمان ماشوين. قال ماش كيف نشيل سيف نحن نتكاتل. فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تواجه وجه بوجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل وما بال المقتول. قال إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا. قال أبو داود لمحمد يعني ابن المتوكل أخ ضعيف يقال له الحسين. شايف عنده أخ آخر شنو أخ ضعيف من حيث الرواية. باب في تعزيم قتل المؤمن. مؤمن يقتل له مؤمن الشغل ده كبير خلاص. حدثنا معمل بن الفضل الحراني. حران ليه أخونا شنو في أرض الشام مجاورة لليهود. وابن تيمي ينسف ليها شنو كده الجماعة لو أرادوا أن يصفوه ما بيقول ابن تيمي إلا يقول شنو حران زي ما بيقول حسن الصغار. حران دي ما بتاعت يهود وهناك في أرض الشام ومجاورين لابن تيمي عشان كده بيقولوا حراني إنت لأنه أخذتك بجبتها من اليهود. ها بيقول أخبرنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في قزوة القسطنطينية بزليقة اسم موضع. ها الزليقة شنو مدينة هناك بتاعت الروم والقسطنطينية أخوانا شنو موجودة الآن بتركيا. أقولنا أبو أيوب بن الأنصاري شنو أخوانا ما غبر هنا في القسطنطينية. عظيم محمد يا أبو السنة دي لما ماشي زار وليه حس الغبر يزار. أيوة كنا هناك قال يلا أها الحصل شنو قال فأقبل رجل من أهل فلسطين فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك يقال له هاني بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه يعني يعرف أن الزول لأنه مكان. قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا يعني أو يعني مؤمن يعني قتل مؤمنا شايف متعمدا. فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبارة بن السامك أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاقتبط عامل فاقتبط لكن فاقتبط بالغين النص بتاعت العين يعني ما صواب صواب بالقيم يعني عمل قبتة اتمنى انه هو شنو قتله بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ما بيقبل منه لا فرد ولا نهل. يلا الحديث مولانا جم موافق للآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهنا الحديث بيقول انه اذا كان قتل الانسان قال يعني مؤمن برضو كذلك متعمدا بتكيه نفس الحكم. كيف طيب اي ذنب قال اصلا الله ان يقتله الا من مات مشرك دمى بالاتفاق او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا معناته شنو يقولنا الحديث والايه معناهم واحد. طيب ده عند المعتزله يقولنا نلاحظ لا بد من معرفه العقيده وتاثير الاحكام. للمعتزله عنه شنو الحديث معنى ظاهره له عنده صاحب الكبير ما خلاص كافر وهذا هذا المساله. لكن على السنه والجماعه مقيدنا بشنو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كده زي ده. عشان كده شنو بيحمل هذا شنو على الزجر. طيب نمشي قدام بيجينا الكلام صريح واضح أكثر من كده. بن الربيع يحدث أن عبارة بن الصامت أنه سمعه يحدث الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاقتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. القتة قلنا شنيا قلنا يعني فرح، والقتة التمني، تمنى أنه الشيء ده أيوة زي ما حصل، لا يحصل زي ده. قال ياهو أقبت أنه ربنا ما يقبل مني لا فرد ولا نفل. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن قال مؤنقا. العنق ما نوع من السير يا قوانا بتاع الإبل، يقول شنو مثلا شنو كان يسير شنو العنق على هرسة الحج ولا ما شنو ها، يعني زي كأن شنو وصف لك المؤمن بمجرد ما هو بقى ما أساب شمس، زي كأنه ذو المسافر وماشي ماشي بتاع شنو بتاع العنق بسرعة بيسر بمجرد ما أصاب دم أنا فخلاص ماشي وبدا تقيل مولانا. يعني لا يزال المؤمن شنو معنقا، المشي بتاعه شنو زي المشي بتاع زول الماشي عنق صالحا ما لم يسب دما حراما، فإذا أصاب دما قال شنو بلح. أيوة بمجرد ما أصاب ذلك بمجرد ما المؤمن أصاب ذلك شنو أخونا بلح بلح بمعنى شنو عيا عن المشي قبل تم مشي شنو خفيف حس خلاص فترة خلاص ما يقدر يمشي. عرفنا الاستعارة يا أخونا جميل جدا. أنا فلم يعني دربيه المثال زي مشي العنق وشنو البليه بمعنى الإعياء والعجز عن المشي. وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبارة بن الصامت الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء برضو نفس الحديث. كذلك أيضا جاء يعني خالد بن دهقان بيقول: سألت يحيى بن يحيى القصاني عن قوله اعتبط واقتبط لقتله، فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك له الاعتباط أو الاقتباط. النسختين بتاعتكم يتعامل العين والغين والجمع بالغين بالعين هاي ما هو ضبطوا بالاثنين، ما قال قال الاقتباس ضبطوا في كون شنو بالغين قال دون العين، ضبط له بالعين هو جايبه شنو يا اخوانا من الغبطة، ما الغبطة قلنا شنو ما التمني. حتى هنا الشرح من الراوي بتاع الحديث يقول شنو في اصابت قتله معناه الذين يقاتلون في الفتنه، لما يقول المسلمين في مشاكل بيناتهم قال فيقتل احدهما فيرى انه شنو على هدى، كون قاتل وراء انه على هدى اذا فرحان ولا غضبان، اذا يهدى له الاقتباس ذاته. ايوه قال ها يبقى زي ده قال فلا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك لانه هو شنو شايف نفسه كذلك. قال ابو داود وقال فاعتبط معناتا يصب دما، يعني يصب دمه صبا لشنو ده نحن اذا كان فسرناه بشنو بالعين. عرفنا الحته دي مولانا، يعني معناتا الانسان اللي قتل المسلم لا من صب دمه صبا ده ولا عنده الحكم ده في الروايه بتاع شنو يا اخوانا بتاع العين، لكن كان ضبطناه بالغين معناتا شنو من القبته اغتبط بمعنى شنو رأى نفسه أنه على الحق، عشان كده ولا يحتاج لكون يستغفر الله عز وجل كده زي ده. المجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال بستة أشهر دي بورديك بستة شنو أشهر في هذا المكان معناتها شنو، يعني في نفس الموضوع ده الآية دي ما جات في المحل ده ذاته في نفس الموضوع ده، عشان تبين شنو الآية بتاعت فرقان دي بيقولوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ما هم مشركين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقوقها الثلاثة هي وردت في شنو يا أخونا في الحديث الصيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المقارب للجماعة دي هم شنو إلا بحقه. سيد بيقول الآية الأولانية دي بتاعت النساء بتقول شنو؟ بتاعت النساء بتقول شنو يا أخوانا؟ بتقول قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جات شايف الآية دي؟ قال بعد التي في الفرقان، يعني بتاعت الفرقان هي الأول والثانية، جات شنو؟ تبين. إذا لما بينت ورد على أن شنو الإيمان؟ عدم عبادة غير الله، عدم عبادة شنو يا أخوانا غير الله عز وجل. والإيمان شنو؟ عدم القتل. عشان كده ديك لما تقوله من يقتل مؤمنا معناه مرت أنه ما عنده إيمان. وضحت المسألة كده؟ أيوة. عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس فقال: لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله. هم عارفين كيفهم والشغل اللي عندهم شنو يا أخوانا في الجاهلية، ما عندهم كثير عنه. أي قبيلة قوية ممكن تشتغل في القبيلة الثانية وتسبيها وتشيل الذرية كده، زي ده شغال. هو عرب فيه وبعده الناس كانوا في الجاهلية زي ده أخوانا، يشيلوا الغارات. أيوة. وغير العرب برضو شغالين زي ده. طيب قالوا النفس هم قتلوها، قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، عرفوا نفسهم أنهم شنو يا أخوانا؟ عبدوا الأصنام وحتفوا بشنو؟ بأسماء الشدائد، وعطينا الفواحش، عارفين أنهم بيسووا الشغلانة دي. فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فهذه لأولئك. قال: فأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم الآية. قال: الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا قال فجزاه جهنم فلا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندب. قال: إلا شنو من ندب؟ ما ألقيت فيه. والإطلاق يجوز شنو يا أخوانا، تطلق عشان الإنسان شنو يا أخوانا يعمل حسابه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال: أهل الشرك. قال: ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم شنو يا أخوانا؟ إنتم ما دام أسرفتوا على أنفسكم عبدتوا غير الله عز وجل لا تغنطوا من رحمة الله، دائرة وجزم الله. عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. جاية المناظرة بين شنو؟ سيدنا عبد الله بن عباس وبين ود عمه سيدنا علي بن ابي طالب. ابن عباس مذهب ان شنو؟ ان الآية على ظاهرها. علي بن ابي طالب قال له ما على ظاهرها، ويقول نسختها فشنو؟ يقتل ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا احمد بن يونس اخبرنا ابو شهاب عن سليمان التيمي عن ابي مجلز في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال: هي جزاؤه فان شاء الله ان يتجاوز عنه فعل. ده وجه من اوجه التفسير المذكور هناك. طبعا مولانا هناك ما سبقت لنا الايه كثير في التفسير، يعني الايه لما قالت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول ده جزاؤه لو كان شنو جازه، يعني هسه واحد ولد قام خرب لك تقول له حقه كسر راسه، جزاؤه شنو يعني؟ ثاني كسر راسه، لكن الراس شنو؟ خلوه ما كسروه. اي خلاه يريد ده عمر الايه. ايوه لما ما ذكروا عبده. ايوه بعدين هي طبعا لما تجي خالدين، ما خالدين جات في القران، وخالدين مع عبدا جات في القران. في حتة بتقتدي الدوام ربنا قال خالدين ويكتفى بدون أبدا، وفي حتة تقتدي الدوام قال خالدين فيها أبدا. عرفنا أنه خالدين فيها أبدا في الحساسة اللي ما جاءت فيها خالدين غطى بمعنى أبدا، هل مقيدت في مكان ثاني لأنه ما في خلود إلا شنو؟ إلا أبدا. معناتها الحتة جاءت مطلقة غطى بتهمل على الحتة شنو المغيدة على الخلود شنو للأبد. أما إذا كان نحن جينا بتأويل الآية أنها مؤولة، يبقى خالدين فيها الخلود بمعنى مدة العذاب وليس الخلود هناك. طبعا ده مع إخراج عن هذه حقيقتها. يبقى إذا شنو الأوجه اللي قيل شنو الوجه الأولاني جزاؤه شنو؟ أنه يكسر راسه لكن شنو ما كسره. ده واحد. نمرة اثنين: جزاؤه كذلك إن استحل ذلك. ها ثلاثة جميع قلنا أن الآية منسوخة بشنو ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء بأقوى الأقوال الموجودة في شنو في تفسير هذه الآية. وأما على سنة الجماعة قاسمة على شنو على ذلك على أنه شنو أنه يعاقب بجدر جريمة ولكن ما تجري عليه الأحكام بتاعة المرتدين. باب ما يرجى في القتل في أشياء يعني يرجى أو ترجى شنو في القتل. حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساب عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعزم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قال قتلوا. شوف شغلان لي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتنة وذكر أنها تجي وذكر أن الناس هيسيبوا ما يسيبوا. قالوا نحن الفتنة دي ما بتنتهي مننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بحسبكم القتل. بحسبكم القتل معناتها يعني أنه إتو يكفيكم أنه يعني تقتلوا فيها ما يكفيكم أنه إتو تقاتلوا فيها. وقال أنا شفت الجماعتي اللي أنا ذكرت شنو قتلوا فيها. شوف شغلنا دي هون الناس الفتنة اللي وقعت ده شنو الناس ما عرفوا ناس وناس ماتوا ناس شغل بالعراف مع شغل كبير خلاص يعني فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايف الشيخ ما علق الشيخ أبو داود ما علق عليها برضو كثير والشارح هنا برضو ما علق فوقها كثير يعني هنا في التعليق بتاعه بيقول شنو ومعنى هذه الجملة قال أن هذه الفتنة لو أدركتكم يكفيكم فيها شنو القتل أي كونكم مقتولين والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل. وأما حلاك عاقبتكم قال فكلا بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم. هذا يعني ظهر لي في معنى هذه الجملة والله أعلم. ده كلام اللي قاله الشارح النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة جاية ذكر أوصافه ذكر أوصافه قال لكم أدركتنا ما بتشيلنا. قال لا يكفيكم إتو القتل فيها القتل ما نادى إنه إتو مقتولين فيها. ما قلنا شنو المطلوب منك أنك تكون مقتول ما تكون القاتل بس كده ليه أو زي ده بحسبك معنى الباجنة قلنا زائدة بحسبك درهم معنى حسبك درهم. أيوة بيقول إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا والجماعة ديل وقعوا في الفتنة والله سبحانه وتعالى شاء وأراد أن يشنو بقى من الناس اللي يتقتلوا فوقها. عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. شوف شغلانة دي الشيء حاصل لنا فيه لأن إحنا بنخاف منه لكن عندي شنو كآئد أنه يعني عقوبتها قال هنا في الدنيا الزلازل والفتن والقتل اللي بيحصل يهودا قال شنو كله يعني ثوب لها. عشان كده الحديث يخبر أن العبد يوم القيامة لا من يجي شنو ما عنده أي ذنب من كتر شنو الابتلاعات الليلة مرض بكرة مشكلة بعد مشكلة لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى ما عندك أي هذا بل يجي كان صبرت وما جبت كلام كمان بررت عنه الناس كلها ما تعمل إلا أنا الناس كلها ما تمرت إلا أنا ده كمان بقى يعاتب الله عز وجل.